أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. سبب نزول هذه الآية على ما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أنها حصلت حالات لبعض الأنصار، توفي وخلف بنتين وابنا صغيرا، فجاء بنو عمه وأخذوا كل ما خلف، فقالت لهم امرأته: تزوجوا البنتين. قالوا: لا. وأخذوا المال على طريقة الجاهلية قبل أن ينزل التشريع الإسلامي في الميراث، كانوا لا يورثون النساء مطلقا ولا يورثون الأبناء الصغار، وإنما الميراث للرجال الكبار فقط. فجاءت المرأة تشتكي الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينزل عليه في الأمر شيء. ثم أنزل الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين بأن لا تحدثا في المال شيء. ثم نزلت الفريضة بعد هذا في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وحالة الأخرى، أو هي في رواية أخرى: رجل خلف ثلاث بنات، فجاء عصبته وأخذوا ما خلف، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الحال وأن البنات لا ينكحن إلا بمال، وجاء بنو العم وأخذوا المال. فأنزل الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وهذه عامة ومطلقة. ثم نزل تفصيلها في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية. فأعطى الله جل وعلا الزوجة الأولى الثمن، والباقي بين البنتين والابن، وأعطى صلى الله عليه وسلم في الحال الثانية الزوجة الثمن والبنتين وثلاث البنات الثلثين. وكانت طريقة الجاهلية أنهم لا يورثون، يقولون إلا من يحمل السلاح ويقاتل ويدافع. فقال الله جل وعلا للرجال نصيب، ويراد بالرجال هنا الذكور صغارا كانوا أو كبارا، إما ترك الوالدان والأقربون، إما ترك الوالدان والأقربون حسب الميراث. وللنساء الإناث صغارا كنا أو كبارا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، القليل والكثير. ما يختص بالرجال للنساء نصيب منه، وما يختص بالنساء للرجال نصيب منه، فالرجال والنساء الورثة يشتركون فيما خلف الميت مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، حتى لا يتوهم أن السلاح خاص بالرجال، وأن الرجل إذا خلف ذهبا فإنه يختص به النساء. لا، وإنما يشترك الجميع فيما خلفه الميت قليلا كان أو كثيرا من خصائص الرجال أو من خصائص النساء. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فرضه الله جل وعلا، فهو لازم ولا مجال للاجتهاد فيه ولا للرد فيه ولا لاستثناء شيء دون شيء، والمفروض هو المؤكد الذي لا محيص عنه. ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى، غير الورثة، قريب غير وارث، واليتامى اليتيم، واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه. وأما بنو آدم فإذا فقد الطفل أمه ما يقال له يتيم ما دام أبوه موجود. واليتامى والمساكين، بدأ جل وعلا باليتامى لأنهم أحوج وأضعف عن العمل والكسب والحركة، بخلاف المسكين فهو وإن كان في حاجة وفقير فإنه بإمكانه أن يتحرك ويطلب الرزق. اليتامى والمساكين والمسكين والفقير إذا ذكرا معا اختلفا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا افترقا اتفقا، وإذا اتفقا افترقا. إذا ذكر الاثنان كما في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيراد بالفقراء صنف ويراد بالمساكين صنف آخر. وإذا ذكر أحدهما إطعام 10 مساكين يصح أن تدفع للفقراء، إن المسكين والفقير واحد إذا ذكر أحدهما. إذا ذكر الفقير وحده صح أن تدفع للمسكين والمساكين. والفرق بينهما على ما قيل أن من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية فهو يعتبر فقير، يجد دون نصف الكفاية، ومن يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية في السنة يعتبر مسكين. وقيل العكس، والأول أولى، يعني أن الفقير أكثر حاجة، لأن الله جل وعلا بدأ به في آية الزكاة. فمثلا إذا كانت الكفاية في السنة لهذا البيت 10,000 وعنده 4,000 فيعتبر فقير، لأن عنده أقل من نصف الكفاية. إذا كان عنده 6,000 فيعتبر مسكين لأن عنده أكثر من نصف الكفاية وأقل من الكفاية، وإذا كان عنده الكفاية كاملة فيقال له غني، والزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. اليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم ارضخوا لهم، ما لهم فرض لكن اجبروا خواطرهم، وقولوا لهم قولا معروفا، اعتذار، فكان أعطهم شيء ولو يسير، فإن لم تتمكن من العطاء فاعتذر منهم، قل لهم المال ليس بحاضر لكن إن شاء الله إذا حضر يأتيكم نصيبكم، المال مال أيتام وتعذرون، إن مال اليتيم اتيانه فيه حرج، وإلا نحب أن نعطيكم لكن مال اليتيم فيه حرج فاعذرونا، ونحو ذلك من الكلام الحسن. ثم هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. ثم على كونها محكمة، هل هي أمر وجوب أم أمر استحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل هذه الآية منسوخة لأن الله جل وعلا أمر بإعطاء ذوي القربى، وذوي القربى منهم الورثة، والوارث ما يعطى إلا نصيبه. قالوا هذه الآية قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية المواريث وأعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه، فحينئذ لا يعطى غيرهم، فهذه الآية قالوا منسوخة. نسخت بماذا؟ بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية، والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء. آيات المواريث ثلاثة التي فيها التفصيل، يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية من سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قالوا هذه الآية كانت في صدر الإسلام قبل أن تنزل آيات المواريث، ثم نسخت بآية المواريث. آخرون قالوا لا، ليست منسوخة، وأي آية في كتاب الله ممكن إعمالها ما يتأتى أن يقال إنها منسوخة، وهذه الآية ممكن. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية فارزقوهم منه، قالوا ليست منسوخة بل هي محكمة، والمراد بذوي القربى الأب والأم والأخ والأخت، لا، المراد بذوي القربى غير الوارثين، غير الوارثين. إذا حضر مثلا أخت لا ترث فتعطى شيء ولو يسير، حضر ابن محجوب يعطى ولو شيء يسير، حضر ابن بنت، حضر عم، خال، أقارب ليسوا من ذوي الميراث يعطون ولو شيئا يسيرا، فهم من ذوي القربى. ثم اليتامى، اليتيم إذا جاء وهم يقتسمون تركة ويقتسمون أموال، هذا يأخذ 15,000 وهذا 30,000 وهذا كذا وهذا كذا، وهو واقف عندهم يعطى ولو شيء يسير تطيبا لخاطره، لأنه تعلقت نفسه بهذا المال، يشوف يقسم هذا يعطى كذا وذا يعطى كذا وهو محروم، فيعطى ولو شيء يسير. وكذلك المسكين، وفي هذا دلالة على استحباب إظهار الشيء وعدم إخفائه، لأن جحد الشيء قد يكون من باب جحد نعمة الله، والله جل وعلا مقت وعاقب أهل الجنة الذين تعاهدوا على أن يصرموها في الصباح الباكر قبل أن يحضر عندهم المساكين، فحضور المساكين فيه خير، وإعطاؤهم من التركة أو من المال أو من الجذاذ أو من البستان أو من الحبوب أو من الثمرة، فالله جل وعلا جعل لكل إنسان نصيب في هذه النعمة، حتى الطير، حتى الطير جعل الله له نصيب في الثمرة، فما يسوء أن يحرم من حقه. وكما ذكر أن أناس وضعوا أشياء حرمت الطير من الثمرة من الحبوب أو من الثمار، فما صحت ثمارهم بل تلف كثير منها، ولعل هذا والله أعلم بسبب حرمان من جعل الله له حق من حيوان أو طائر أو فقير أو مسكين أو يتيم أو جار أو غيره. ولذا قال وإذا حضر، يعني يحسن أنهم يحضرون، ما يحسن أن يخفى عليهم، فما تغلق الأبواب عند القسمة وما يتواعد الناس على الجذال أو الحصاد في الصباح الباكر قبل أن يأتي إليهم المساكين، فأولئك أصحاب الجنة كما قص الله جل وعلا عنهم أن مورثهم أن أباهم كان يحصد الثمار ويجني الثمار ويحصد الحبوب في الضحى حينما يتجمع الفقراء والمساكين، كلهم يحضرون وكل يعطى وكل يذهب يلهث بالدعاء ويدعو لصاحب البستان أنه استفاد. فلما ورثه بنوه وكانوا قد انتقدوا على أبيهم تصرفه وأنه جعل للفقراء والمساكين والآخرين نصيبا في ماله، انتقدوه في هذا وتحيلوا على أن يتخلصوا من هؤلاء ولا يستطيعون أن يتخلصوا، لو حصدوا وجمنوا ضحى على عادة أبيهم سيأتيهم الفقراء والمساكين، لكنهم تواطؤوا على أن يحصدوا مبكرين قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين، وغدوا مبكرين في الليل، وعاقبهم الله جل وعلا بتلف جنتهم كلها، حتى إنهم توهموا أنهم ضلوا الطريق لما وسجدوها وقد احترقت وذهب ما فيها. ومر علينا قريبا صاحب البستان والزرع والرجل الذي كان في فلاة من الأرض، فسمع في صوت في السحاب صوتا يقول أسق حديقة فلان، وهذا في الصحيح خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتجمع السحاب وأنزل ماءه في حرة، وإذا شرجة من هذه الشراج متعددة كثيرة استوعبت هذا الماء كله، ذهب مع هذه، فتعجب هذا الرجل وتتبع هذا الماء وين راح، بدل ما في شراج مثلا 10 أو 15 تتوازع الماء إذا واحدة فقط استوعبت الماء، يتتبع هذا الماء فوجده وجد رجلا في بستانه معه مسحاته يوجه الماء يمين وشمال وحده دون غيره، ما سقي أحد غيره، فجاء وسلم عليه وسأله قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال اسمي فلان، للصوت للاسم الذي سمع في السحاب، فأخبره باسمه، فقال يا أخي لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول أسق حديقة فلان، وإذا الماء السحاب ينزل ماءه في حرة، وإذا هذه الشرجة المتجهة إليك تستوعب الماء كله، فماذا تصنع يا أخي أنت في حديقتك وثمارها؟ قال أما ما دام كما قلت، يعني أنك اطلعت على سر كنت ربما يقول بلسان حالي كنت أخفيه، يخفيه عن الآخرين لأنه يقصد وجه الله، لكن ما دام أنك أتيتني بشيء يدل على أنك اطلعت على شيء ما، أما ما دام كذا فأنا أنظر إلى ما يخرج منها فأقسمها ثلاثا، أكل أنا وعيالي ثلث، وأتصدق بثلث، وأرد فيها ثلث لإصلاحها وتنميتها. فعرف السر أن إسقاء حديقته من أجل هذه القسمة التي فرضها على نفسه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فعوضه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يصيبه في الدار الآخرة. وهذه من أخبار من قبلنا يقصها علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعظ بها. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله أنها ليست منسوخة وإنما هي محكمة. ثم الذين قالوا هي محكمة، هل الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها للوجوب، ولذا يفعلون هذا حتى مع مال اليتامى. نقل عن بعض السلف رحمه الله أنه كان ولي على أيتام توفي أبوهم، فعند استلام التركة أمر بشراء شاة وطعام وهيئ وقدم للفقراء والمساكين وذوي القربى، وقال لوددت أن هذا من مالي، يعني من عندي أنا، لولا ما جاء عن الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. فكان يرى الوجوب ويرى أنها واجبة في هذا المال، ولا يسوغ له أن يتبرع بهذا من عنده. ومن العلماء رحمهم الله من يقول هي للاستحباب وليست للوجوب، فإذا كان الورثة كبارا فيعطون من له حق في هذا المال حق استحباب، يعطونه يرضونه، وإذا كان المال مال أيتام فينتقل إلى الفقرة التالية، وقولوا لهم قولا معروفا، مال اليتيم ما تتعرض له، وإنما إذا جاء الفقراء والمساكين أو حضروا تقول لو أن المال مالي أعطيتكم، لكن هذا مال فقراء، مال أيتام، مال صغار، تعتذر منهم عذرا يقبلونه، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هل يجمع بين الرزق والقول المعروف، أو أن الرزق إذا كان مال كبار والقول المعروف إذا كان مال صغار؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.